وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب كف الشبهات: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار فتنة، فالعجب لمن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. ظن أن ذلك هو التلفظ فيها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصل بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن ما كان عليه المشركون، وبين حقيقة دعوة المرسلين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء وظهر على قوم يعبدون الله بأنواع من العبادات وصنوف من القربات، وأنه دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا وإلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الربوبية لم تدخلهم في الإيمان، فقال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا اسم الإشارة هنا يعود على توحيد العبادة الذي هو كما مر بيانه هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. ثم بين رحمه الله تعالى هذا المعنى المراد من تلك الكلمة العظيمة، فقال: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. إذن أراد المصنف بهذا أن يبين أن العرب وأن المشركين الذين ظهر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القوم كانوا عارفين ومدركين أتم الإدراك بمعنى كلمة التوحيد، ولهذا عاندوها وما قبلوها. قال: فإن الإله عندهم، عندهم أي عند المشركين. ما هو الإله؟ العرب عرب، وهم يتكلمون العربية سليقة، فإذا سمعوا كلمة الإله يعلمون معناه ولا يحتاجون إلى كبير شرح وواسع تفسير. ولهذا الإله عندهم هو الإله في لغة العرب. ما هو الإله في لغة العرب؟ هو المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. ولهذا قال رؤبة ابن العجاج، قال في شعره المعروف، قال: لله در الغانيات، أي النساء المدهي، نساء يتغزلن، سبحنا واسترجعنا من تأله. قوله من تأله المقصود بها هنا من عبادتي. ولهذا قرأ ابن عباس في قول الله تعالى عن فرعون قال ويذرك وآلهتك. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه تقرأ ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. لماذا؟ لأن قال فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد، فلا يمكن أن يكون وآلهتك. والصحيح أن هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة، واضح؟ فقول ابن عباس المراد منه هنا أن وإلهتك عبادتك. إذن أله في لغة العرب عبد. فإذا جاءنا آت وقال إذا فتحت بعض كتب اللغة وجدت أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، وبعضهم قال الإله هو الذي تحير الخلق في معرفة كنهه، وقال بعضهم كما هو مشهور عند المتكلمين الإله هو القادر على الاختراع، يقال أنك وإن وجدت هذا في كتب اللغة إنما قد وجدته في كتب اللغة التي تغيرت وتغير فيها اللسان وأثرت فيها عقائد المتكلمين. ولهذا خرجت رسائل دكتوراه في تتبع مناهج بعض اللغويين ممن شرح كلمات العربية على وفق عقيدته بخلاف من كان سلفي المعتقد، مثال كالأزهري رحمه الله تعالى كان على عقيدة السلف. ولهذا لو فتحت الآن مثلا لسان العرب لابن منظور وعدت إلى كلمة استوى، ماذا ستجد يا عبد الله؟ لا أبدا. أحسنت. من معنا؟ غازي، أهلا. طيب ما شاء الله، مرحبا. إذن كما قال غازي لو فتحت لسان العرب ستجد استوى استولى، وكذلك كتب أخرى من اللغة. إذن هنا تظهر أن العقيدة السيئة ظهرت على هؤلاء اللغويين وظنوا أن هذا من لغة العرب، ويستشهد بعضهم بأشعار منها شعر الأخطر المعروف قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم من مهراقي. واضح يا إخوة؟ طيب إذن الإله في لغة العرب التي هي اللغة التي كانوا عليها ويستشهد لها بأشعارهم قبل الإسلام أو في أول الإسلام، أما بعد فقد تغير اللسان. الإله هو المعبود محبة وتعظيما. قال الذي يقصد لأجل هذه الأمور، القصد هو نية العبد، ولهذا من قواعد الشريعة الأمور بمقاصدها، ويعبر عنها آخرون بقولهم الأعمال بالنيات، وهذا هو الوارد في حديث الصحيح. ولهذا يقول الناظم النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. إذن القصد هو التوجه، فتوجه المؤمن يكون لله جل وعلا، توجه المشرك إما أن يكون لله مع غيره أو لغير الله. طيب قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ هي التي ذكرها من قبل أنهم يتقربون إليه بالذبح، والذي يتقربون إليه بالطاعة، والذي يتقربون إليه بالنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات، ومن ذلك طلب الشفاعة وغير ذلك. إذن عندهم الإله هو الذي يقصد بهذا. طيب إذا كان عندهم الإله هو العباد والمألوه هو الذي يقصد بأنواع العبادة، إذن هنا يصح أن يسمي أولئك المعبودات التي كانوا يعبدونها آلهة ولا لا؟ يصح. هل سموهم آلهة لأجل أنهم يخلقون ويرزقون استقلالا، أم لأجل ما قام بقلوبهم من تأليههم وتعظيمهم وقصدهم في الحوائج؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني قطعا. ولهذا العرب على كفرهم لم يتناقضوا، لأنهم ساروا على وتيرة واحدة في هذا. هم عرفوا معنى العبادة وقالوا نعبد غير الله، هم لا يخالفون في هذا، بخلاف مسلمي أو من ينتسب للإسلام في العصور المتأخرة والعياذ بالله، آمنوا بشيء لم يعرفوه. هذه كلمة معروفة للألباني رحمه الله تعالى، وهي من شفوف نظره عليه رحمة الله. قال: الأولون كفروا بما يعلمون، والمتأخرون آمنوا بما لم يعلموا. واضح؟ ليش؟ لأن الأولين عرفوا هذا المعنى وأنكروا. ولهذا لما جاء رجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تدعو الناس يا محمد؟ قال: للا إله إلا الله. قال الأعرابي: قال إذن تقاتلك العرب. بينما الآن لو دخلت على قرية تنتسب للإسلام ويعبدون قبر فلان ويسجدون له ويذبحون له محبة وتعظيم، طيب جئت وقمت بخطبة جمعة لهؤلاء القوم وقلت لهم: جئت لأدعوكم إلى لا إله إلا الله، إياكم أن تخالفوا لا إله إلا الله، هل سينكر عليك أحد؟ أبدا، لأنهم يظنون أنهم على طريقة لا إله إلا الله، هم يظنون أن الذي يقومون به هو من صميم لا إله إلا الله. واضح؟ وهذا لب ما سيقول الشيخ في كل ما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا لب الأمر، الناس ما فهموا حقيقة التوحيد، الناس ما فهموا حقيقة التوحيد، ولو فهموه ما كانوا ليقعوا في مثل هذه الأمور. إذن قال: هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا، فالملك إذا عبد يسمى إلها، صح ولا لا؟ قال: أو نبيا، من عبده أيضا يسمى إله، أو وليا كاللات، أو شجرة كذات أنواط، أو قبرا كقبر الذي كان قبر منات المعروف، أو جنيا كما كان العرب يستعيذون بالجن ويقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه. والله جل وعلا قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كما مر في أبواب التوحيد. إذن كل ما عبد من دون الله لا ينظر إلى هذا المعبود ما مكانته، إنما ينظر إلى هذا المعبود هل هو الله أم غير الله. إذا كان الله فهذا هو التوحيد، إذا كان غير الله فهو الشرك. إذن العرب فهموا هذا الأمر. قال بعدها المصنف إيضاحا لهذا الأصل العظيم، قال: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. لماذا؟ فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قدمت لك من الأدلة التي مرت معنا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكل شيء يقولون الله، فأنى تسحرون. يعني كيف سحرتم وانحرفتم وخفيت عنكم هذه المعاني مع إقراركم بأن الذي يخلق ويعطي هو الله جل وعلا. قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. إذن العرب كانوا مقرين إجمالا كما مر وذكرنا به في أكثر من مناسبة، إجمالا بتوحيد الربوبية. فهم كانوا إذا قصدوا المعبودات لا يقصدونها على أنها تفعل استقلالا، إنما يقصدونها على وجه الشفاعة وطلب الزلفة والقربة. فإذا تقربنا إليهم بلغ هؤلاء القوم حاجتنا، وهؤلاء القوم لهم عند الله جاه، فحاجتنا حري بها أن ترتفع وأن تقبل وأن يقبلها الله جل وعلا، كحال الملوك في الدنيا كما سيأتي إبطاله في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا، في زماننا بلفظ السيد. هل تجد الآن مسلم ينتسب للإسلام ولو كان واقعا في الشرك الأكبر يقول عن القبر الذي يزوره هذا إله؟ أجيبه: أبدا. هل يقول أن هذا الذي نقوم به هو عين الشرك؟ لا يقول. لما مر وقد نبهنا على هذا أن الشرك استقر إنكاره في القلوب والفطر، فإن لم يستطيعوا دفع حقيقته اكتفوا بدفع لفظه وصورته، ومن ذلك يظنون بأنهم إن لم يسموا هذه التصرفات شركا قد كانوا في ملجأ ومأمن عن الوقوع فيه، وإذا لم يسموا هذا المعبود إلها لم يكن إلها حقيقة، وهذا في الحقيقة قدح في العقل ناهيك عن الجهل بالشرع. فإن العرب الأولين كانوا من هذه الجهة أعقل، لأنهم لما أقروا بأن هذه معبودات أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدعونا لأن نوحد الله في العبادة، لأننا نقر بأن الله لا يعبد وحده، يعبد لكن لا يعبد وحده. قال: وهذا الذي يسميه المشركون في زماننا بلفظ السيد. ولهذا ماذا يقولون في مصر يا أخوة؟ البدوي ولا السيد البدوي؟ السيد البدوي. قبر السيدة زينب، قبر السيد الحسين، قبر فلان، قبر فلفظ السيد هل يقصدون به السيادة والسؤدد الذي جاء في الشرع؟ لأن صمد من أسماء الله، والسيد على الصحيح من أسماء لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السيد. ما هو السيد؟ الذي كمل في سؤدده وملكوته سبحانه وتعالى، وهو أحد معاني كلمة الصمد، كما قال ابن عباس: هو الذي هو السيد الذي كمل في سؤدده، فهو المتصرف وحده لا شريك له. إذن السيد هذا اللفظ الشرعي، طيب، الذي يطلق على الله تعالى. طيب هذا السيد يا إخوة من السيادة، هل هو المعنى الذي يعني به المشركون في زماننا إذا قالوا هو السيد، أي هو الذي يتصرف؟ لا، يعني إنما يقصدون السيد في ماذا؟ أحسنت، ويقصدون به الذي يتوجه إليه من دون الله، فهم يغلبون في هذا الربوبية ولا الإلهية؟ الإلهية. السيد الذي يتوجه إليه فيما عندنا من حوائج، ولهذا يقولون: أقصد السيد البدوي ولا عليك في الباقي، هو الذي يتكفل بإيصال الذي تريد. فصورة شرك المشركين نجدها مطابقة تماما لهذه الصورة، بل زاد هؤلاء سوءا في بعض الأمور كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، تسمية الناس الشرك توحيدا، وتسميتهم بالإله سيد، وتسميتهم بالشرك كما مر معنا في أول هذا الشرح، تسميتهم للشرك بكبير الاعتقاد، طيب هل هذا يغني عنهم عند الله جل وعلا شيئا؟ لا. أحسنت، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني. ومن القواعد الفقهية الأصيلة الأمور بمقاصدها، ومن فروع هذه القاعدة العبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني. وقد نظمت هذا في بيت فقلت: فإنما العبرة بالمعاني حقائق حوتها للمباني. حقائق مستأنفة، وإن شئت تربط تقول حقائق وهي ممنوعة من الصرف، لكن للضرورة الشعرية صرفت. واضح؟ فإنما العبرة بالمعاني حقائق إذا وصلت حوتها للمباني، هذه العبرة. إذن تغيير اسم الشرك لا يغير شيئا، وهذه القاعدة تكلم عليها ابن القيم، وتكلم عليها المقريزي في تجريد التوحيد المفيد، وتكلم عليها الشوكاني والصنعاني في من كتب في التوحيد، وعلماء الدعوة، وكثير ممن كتب في الشرك عقد فصولا في أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. وهذا له أصل شرعي عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هل إذا سمى الناس الخمر بغير اسمها غير هذا حكمها؟ أبدا. ففي باب التوحيد يكون هذا من باب أولى وأعظم. ولهذا كما قلت لكم لاستقرار، افهموا هذا الأصل، خبث لفظ الشرك واستعظام الخلق التعبير بكلمة الإله لغير الله دفعوا هذه المصطلحات، وجاءوا بمصطلحات جديدة، كما تأتي الآن هذه الدعوات في إنكار السنة، وهم قوم ما يسمون بالقرآنيين، يريدون الاعتماد إلا على القرآن، وهم في الحقيقة يضيعون بهذا القرآن قبل السنة، لكنهم لا يستطيعون التصريح بهذا، فيبدأون بالطعن في ماذا؟ أول ما يبدأ بالقدح في البخاري، ثم بعد أولا تدوين السنة، ثم البخاري، ثم يصل إلى الطعن في من؟ في أبي هريرة وباقي الصحابة الذين نقلوا الأحاديث، ثم يطعن في كل الصحابة، ثم يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتهي به ذلك إلى الزندقة. وهو بعضهم تزندق مع الأيام، وبعضهم هو زنديق تستر بذلك مع الأيام، غير أن الله جل وعلا من حكمته وفضله على عباده المؤمنين أنه يكشف زيف الزائف كما يظهر صدق الصادق. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، والله تعالى يعطي لعبده نورا يفرق به ما بين الحق والباطل. ولهذا لما تكلم ابن رجب الحنبلي في فضل علم السلف على الخلف، على العلم، قال: ليس العلم بكثرة الحفظ ولا كثرة الرواية، إنما العلم شيء يقذفه الله في قلب العبد يميز به ما بين الحق والباطل. هذا هو المراد من العلم، لأنك إذا ميزت بين هذا وهذا توفق بإذن الله تعالى إلى أن تعمل بالخير وتترك الشر. إنما العلم الذي مراده النهائية الخشية يمر عن طريق هذا الأمر العظيم. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ هو ما يفرق به ما بين الحق والباطل. واضح؟ إذن تغيير الأسماء يا إخوة لا يغير الحقائق بحال من الأحوال، وهذا أمر مهم. ولهذا قبل أن تسلط النصوص على مصطلح ما، لا بد أن تبحث عن مراد قائله، ما الذي يعني بهذا المصطلح، فإنك إن دخلت في التفاصيل سيظهر لك ما يخبئ هذا الرجل في قلبه. قال: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. كلمة التوحيد والكلمة الطيبة ومفتاح الجنة وغير ذلك من الأسماء الجليلة لهذه الكلمة العظيمة، وقد أفرد لها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رسالة بعنوان لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، تكلم فيها عن هذه الكلمة لفظاً ومعنى. ومن عجيب هذه الكلمة كما نبه عليه ابن قاسم رحمه الله تعالى في أول حاشيته على كتاب التوحيد، قال أن هذه الكلمة التي هي المراد بها تجريد التوحيد لله جل وعلا، قال: إن تأملت فيها وجدت أنها غير منقوطة، ليس فيها حرف منقوط، صح ولا؟ معي يا إخوة؟ معي ولا؟ نعم. إذن قال: ليس فيها حرف منقوط. طيب، قال: وهذا يدل أنها كما تجردت عن النقط تفيد التجرد عن عبادة غير الله جل وعلا وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، قال أن هذه الكلمة لا إله إلا الله تخرج من وين؟ حروفها ظاهرة ولا حلقية؟ حلقية، قال، تدل على أن الإخلاص إنما يكون بالداخل، ليس كلمة تقال على طرف اللسان. واضح؟ والأمر الآخر أن هذه الأحرف سهلة، فربما المؤمن وهو في سكرات الموت إذا كان صادقا يوفق لأن يقولها بسهولة، في كلام آخر ذكره رحمه الله تعالى، وهذا من لطائف العلم وملحه. أما متين العلم هنا أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وللقاري رسالة في إعراب كلمة التوحيد، رسالة طبعت بالتحقيق مشهور حسن سلمان، من شاءها فليرجع إليها. قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له في الفتاوى، يقول: فمن ظن أنه مع كلمة التوحيد يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ولا عقاب عليه فهو ضال بالاتفاق. انتهى كلامه. الذي يظن هذا ضال بالاتفاق، فإن كلمة التوحيد تقال لفظا والمؤمن لابد أن يقولها ماذا؟ عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها. هذه الكلمة لها شروط قيدتها، لابد أن يلتزم بها الموحد، وإلا قدح هذا في توحيده. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. تعلق ماذا؟ تعلق القلب واللجوء، وهذا الكل إنما يكون لله جل وعلا. وإن العبد، وقد مر معنا هذا في شرح ثلاثة الأصول وتكلمنا عليه في كتاب التوحيد، حتى العبادات يا إخوة التي يجوز الاستعانة فيها، يجوز فيها صرف شيء للمخلوق كالاستعانة، هي عبادة إن كانت لله، ولكن يجوز للعبد أن يستعين بالمخلوق وأن يستغيث بالمخلوق. طيب، بشرط أو بشروط، هي أن يكون حيا حاضرا قادرا ويسمع. طيب، لو تذكرون أننا تكلمنا عند ذلك الموضوع، ما أننا قلنا أن الاستعانة والاستغاثة لها جهتان: جهة ظاهرة يجوز فيها الطلب العون من المخلوق بشروطه المذكورة، وقلنا ولها جهة باطنة هي تعلق القلب، وهذا لا يجب أن يكون إلا لله جل وعلا. فأنت وفي حال الاستعانة بالمخلوق ينبغي أن يكون قلبك معلقا بالخالق، وعلى هذا يتفاوت الناس في التوحيد درجات عظيمة. هنا تفهم أن الجنة فيها 100 درجة، وربما ما بين كل درجة ودرجة شيء عظيم، لما ورد في الحديث: اقرأ لقارئ القرآن، ارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلة عند آخر آية تقرأها. قال أهل العلم: لا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، فإن الدرجات الكبرى 100، وبينها منازل لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وما بين منزلة ومنزلة أصحاب هذه المنزلة يرون الذين فوقهم كما ترى الكوكب الدرية في السماء وأنت على وجه الأرض. وهذا يدلك على تفاوت الخلق في التوحيد في الدنيا، فإن العمل قد تظهر صورته نفسها في الظاهر، ويكون ما بينهما كما بين السماء والأرض، والكل بفضل الله جل وعلا الذي يفاضل به بين خلقه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن الكفار علموا أن معناها إفراد التعلق بالله، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. علموا أن هذه الكلمة لها جهتان: جهة الإثبات لا إله، عفوا، جهة الإثبات إلا الله، وقبلها لابد من نفي، وقدم النفي على الإثبات من باب تقديم التخلية على التحلية. ففي قولك لا إله كفرت بكل ما يعبد ويتعلق به من دون الله، وفي قولك إلا الله أثبتها لواحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، طريق واحد ومعبود واحد ومتبع واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين مبناه على التوحيد، ولهذا زاد من زاد من أهل العلم توحيد المتابعة. فالدين توحيد والكفر شرك، وهذا أمر عظيم، ولهذا قال من قال من أهل العلم في قول الله جل وعلا في قسمه في القرآن: والشفع والوتر، قالوا المخلوق شفع والله جل وعلا وتر واحد سبحانه وتعالى، وفي الحديث: والله وتر يحب الوتر. وكذلك التوحيد هو إفراد واختصاص، فلا يقبل الشركة ولا يقبل التداخل، وعليه فإن هذه الكلمة مفادها البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وجعل ذلك الحق لله وحده، كما أنه لا نظير له ولا مثيل له ولا مشارك له، فكذلك لا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. وعلى هذا قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون، فكفر بكل ما يعبد. طيب هل وقف هنا؟ لا، أثبت بعدها فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة. ما هي الكلمة الباقية؟ هي كلمة التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقبه الذين جاءوا بعده هم الأنبياء من ذرية إسماعيل ومن ذرية إسحاق، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها. فإن الفطرة هي التوحيد، ودين المرسلين هو التوحيد، وكل ما يخالف ذلك هو مخالف للفطرة وللمقصود الخلق الأعظم، وهو توحيد الله، وتوحيد الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولهذا قال أهل العلم كلمة التوحيد ركناها النفي والإثبات، قالوا فمن نفى ولم يثبت فقد ألحد، ومن نفى وأثبت فقد أشرك، من نفى ولم يثبت فقد ألحد. لا إله كما يقول الملاحدة، لا إله والحياة مادة، إذن هذا قد ألحد. ومن أثبت ولم ينفي فقد أشرك، يعبد الله ولا يمنع أن يعبد معه غيره. ومن أثبت ونفى فقد وحد، وهذا الثالث هو الناجي، والأول هالك والثاني هالك، وهم في هذه الهلكة ما بين مقل ومستكثر. أما الموحد ينفي ويثبت. قال فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. العرب كما مر البيان في الدرس الماضي فهموا هذه الكلمة حق المعرفة، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة أي المعبودات معبودا واحدا، كنا نعبد أكثر من واحد، يريدنا أن نعبد واحد، إن هذا لشيء عجاب، نستغرب منه وننكره. ولهذا لما جاء أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا تريد منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد منهم كلمة. ذهب إليهم أبو طالب وقال هو يريد منكم كلمة، لا يريد الملك ولا يريد النساء ولا يريد الطب كما قالوا نأتيك بطبيب يعالجك ولا غير ذلك ولا الرئاسة، إنما أريد كلمة. قالوا نعطيه كم من كلمة؟ نعطيه 10. يريد كلمة نعطيه 10. طيب لما جاءوا قالوا ما هذه الكلمة؟ قال لا إله إلا الله. قالوا له تبا لك سائر اليوم، كما قال أبو لهب لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تبا لك سائر اليوم، فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. ليش؟ لأنه قال اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، قال تبا لك. وهؤلاء قالوا ماذا قال المشركون؟ قالوا إلا هذه، نعطيك أي كلمة إلا هذه. ليش؟ هذه تخرب كل ما كانوا عليه من الدين، بخلاف المشرك الآن يا إخوة تقول له قل لا إله إلا الله تجد عندها المسبح وسبح، ربما في اليوم يذكر ربي 100 مرة أو 1000 مرة وهو يقول لا إله إلا الله، لكنه لا يعلم معناها فضلا عن أن يعمل بمقتضاها. طيب يا إخوة من وحد الله تعالى عملا أي لم يعبد غير الله، لكنك سألته عن معنى لا إله إلا الله فقال لا أعلم معناه، أو قال لا رب إلا الله، هل هذا كافر؟ أبدا، وإلا كفرنا جل المسلمين. ولهذا من رأيناه منحرفا في قول في معنى لا إله إلا الله ماذا نسأله؟ هل تعبد غير الله ولا لا تعبد غير الله؟ إذا عبد غير الله نحكم عليه بالشرك، وإن كان تفسيره للا إله إلا الله صحيحا، لأن المشركين علموا معناها لكنهم خالفوها في العمل فما أغنى عنهم ذلك. والذي يجهل لفظها لكنه من حيث تطبيق الكلمة لا يشرك بالله، هذا لا نحكم عليه بالشرك، إنما نحكم عليه بالجهل بكلمة التوحيد، والجهل بها مظنة للهلاك والانحراف. ولهذا تظهر البدع والشركيات عند هؤلاء القوم أكثر من غيرهم. فأنت انظر إلى جماعة التبليغ، ما تفسيرهم لكلمة لا إله إلا الله؟ لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، أو إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح. وفي الحقيقة اعتقادهم الفاسد هو الذي عندهم من السير على هذه الجماعة المنحرفة. طيب هل نكفر كل جماعة التبليغ؟ أبدا، واضح. لكن لو رأينا بعضهم يزين عبادة غير الله أو يعبد غير الله حكمنا عليه بالشرك، وهذا فرقان وأمر مهم لا ينبغي الخلط فيه. وتذكر عبد الله أن هذا الأمر بعضهم يخلط فيه، صح ولا لا؟ نعم. ولهذا ينبغي أن نقول أن لا إله إلا الله تنفع من مات معتقدا معناها وإن لم يعلم حقيقة ما دل عليه اللفظ، فهمت؟ فإذا اعتقد معناها هذا المقصود هو معناها، وإلا المنافقون كانوا يقولونها، والله جل وعلا قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل نفعتهم يوم القيامة؟ ما نفعتهم. إذن ينبغي الاحتراز في مثل هذا الأمر. قال بعدها، قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، ذلك ما دلت عليه كلمة التوحيد وهو العبادة، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. يقول المقريزي رحمه الله تعالى في تجريد التوحيد المفيد، يقول فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. توحيد الربوبية لا ينكره إلا طائفة قليلة لا ينسب لهم مقال، كما قال الشهرستاني في الملل والنحل. إذن مفرق الأمر وين والابتلاء وين؟ في الألوهية. قال المقريزي، قال ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين، فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد. والأمر كما ذكرت لك لو قال لا رب إلا الله هو معناها، ولكنه في عمله لا يشرك بالله ويوحده عمليا، فهذا مسلم بالاتفاق، واضح. وعليه انتهى كلام المقريزي رحمه الله تعالى. إذن نخلص من هذا في هذه الفقرة التي ذكرها المصنف ونختم بها الكلام. قال جهال الكفار يعلمون معنى لا إله إلا الله خير ممن ينتسب للإسلام، طيب، أو من يدعي الإسلام. قال أن بعض الناس ماذا يظن؟ يظن أن المقصود هو التلفظ بها، تقولها فقط ولا عليك في معناه، ولا تعتقد شيئا يدل عليه معناه. المقصود تقولها، أنت قلت لا إله إلا الله افعل ما تريد، وهذا كما قلت عند شيخ الإسلام ضال بالاتفاق، هذا من يقول هذا القول، أما من فعل الكفر فهو كافر على التفصيل المعروف. والكلام على من بلغته الحجة، ويأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في الكلام على العذر بالجهل. قال والحاذق منهم يظن أن معناها كذا وكذا. إذن قول محمد بن عبد الوهاب والحاذق منهم، يعني هذا أفضلهم، يعني أفضل هؤلاء القوم الذي يرى أن لها معنى. طيب أقلهم فضلا من هو؟ الذي يعتقد أن هذه كلمة لا معنى لها. ولهذا بعض الناس يقول لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله هي لا إله إلا الله، ما معناها؟ يقول لك ما المراد، ليس لها معنى، هي كلمة قال. الحاذق الأذكى من هذا هو الذي يقول هي لها معنى. طيب ما هو هذا المعنى؟ لا رب ولا خالق ولا مدبر ولا رازق إلا الله. إذن عندنا كم من طائفة؟ طائفة تقول لا معنى لها، وطائفة أذكى شوية تقول لها معنى، لكنهم انحرفوا في هذا المعنى. وأفضل من هذا أن تعلم أن لها معنى وتفسر المعنى على المراد الشرعي الذي دلت عليه الكلمة لغة وشرعا وحقيقة، وهذا لا يوفق له إلا الموحد الصادق. قال بعدها المصنف كلمة صارت كمضرب المثل والحكمة، قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لا خير فيه، لا خير فيه، وهذا الكلمة للشيخ لا خير فيه ذنب، ولا يعني أنه لا خير فيه البتة، لأنه إن كان على التوحيد وإن جهل المعنى ففيه خير، لكن إذا كان لا يعلم لا المعنى وهو يشرك بالله جل وعلا فهذا لا خير فيه البتة، لأنه جمع ما بين الجهل في اللفظ والانحراف في المعنى، بخلاف المشركين الذين علموا المعنى ولكنهم انحرفوا في التطبيق، فالأوائل كفروا بما علموا وهؤلاء آمنوا بما لم يعلموا كما بينت لك آنفا. واضح الأمر يا إخوة؟ هذه مناقشات، والشيخ يستدرجنا ويأتي يعطينا البراهين العقلية والنقلية في بيان أنه مراوحة ما بين الذي كان عليه الأوائل والذي عليه المتأخرون. ولهذا بعد سيتكلم أن إذا عرفنا كل هذا سيفيدنا هذا فائدتين عظيمتين، وهذا سيكون موضوع درسنا في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير. وإياكم.